إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، المؤمن في هذه الدنيا معرض للفتن في دينه ودنياه، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فتن تعمي وتصم وتغر الإنسان حتى تذهب عقله وتورده المهالك، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولهذا عباد الله، جاءت نصوص الكتاب والسنة متضافرة في التحذير من الفتن. يقول ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وروى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه الفتن عباد الله تكثر في آخر الزمان. فقد روى الإمام البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. عباد الله، الفتنة خطرها عظيم وشرها مستطير، فإنها تأتي على الأخضر واليابس وتهلك الصالح والطالح، من حام حولها أوقعته، ومن تعرض لها جرفته. البعد عنها عصمة، والهروب منها نجاة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال في هذا الحديث التحذير من الفتن، والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. ثم اعلموا رحمكم الله أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الكليات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ الدماء وحفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ العقول. والفتن إذا جاءت أتت على هذه الكليات أو على بعضها، إما بالنقض وإما بالنقص. ولهذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد الغائب. وتأمل رحمك الله كيف اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الزمان وهذا المكان وهو حجة الوداع وفي يوم النحر ليبلغ هذا الكلام حتى يسمعه جميع من حضر معه، ثم أمرهم بتبليغه لمن بعدهم، وهذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته. فهل حفظت أمته وصيته عليه الصلاة والسلام وعملت بها؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، روى أبو داود في سننه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. فالسعادة رحمكم الله في اجتناب الفتن والبعد عنها، كما أوصى بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن مما يعين على اجتناب الفتن والنجاة منها أمور، من ذلك تقوى الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فمن اتقى الله عز وجل حفظه ربه سبحانه عز وجل وجنبه أسباب سخطه، فإذا حضرت الفتن نور الله عز وجل بصيرته وجعل له فرقانا يفرق فيه بين الحق والباطل، وعصمه من الوقوع في الفتن والمشاركة في شرها. مما يعين على تجنب الفتن العلم، فالعلم من أعظم ما ينجي العبد من الفتن، لأن الفتن تجيء من جهة الاشتباه والشبهة يزيلها العلم، فالعالم يفرق بين الفتنة وغيرها. ولهذا يقال: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. مما يعين على النجاة من الفتن دعاء الله عز وجل، فإن الدعاء باب عظيم بين العبد وربه، يدخل منه المؤمن كل حين ليسأل ربه عز وجل ويتضرع بين يديه، يسأله أن ينجيه من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعلى العبد أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يبصره بالحق، وأن يجنبه الفتن، وأن يبعده عنها. كذلك مما يعين العبد لينجو من هذه الفتن حفظ اللسان في الفتنة. فعلى العبد أن يحفظ لسانه، فللسان عند الفتن أثر خطير في إذكاء نارها وتمزيق شمل أهلها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إنما الفتنة باللسان وليست باليد. ولهذا ينبغي على كل مؤمن يخاف الله عز وجل أن يمسك لسانه ولا يتكلم بأي كلمة فربما تكون سببا في هلاكه. كذلك مما يعين على النجاة من الفتن الرفق، فإن الغضب يسوق الشدة ويحرم صاحبه سلامة التفكير وكمال التعقل وصواب الفعل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. مما يعين على النجاة من الفتن الحلم والأناة وعدم العجلة والتأمل في عواقب الأمور، فإن العجلة لا تأتي بخير، والأنات والتأودة فيهما الخير والبركة. ومن كان عجولا في أموره مندفعا في تصرفاته فإنه لا يأمن على نفسه من الزلل والخطأ والوقوع في الانحراف والخطل، وسرعان ما يندم على أول خطوة خطتها رجله نحو الفتن. وأما من كان رفيقا متأنيا بعيدا عن العجلة والتهور والاندفاع، متأملا وناظرا في عواقب الأمور، فإنه بإذن الله عز وجل سوف يعصمه ربه سبحانه عز وجل من شر الفتن، ويصل إلى العواقب الحميدة التي يسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناد. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتأودة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه عز وجل أن يجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين، يجعلهما رخاء سخاء، وأن يكفينا شر أعداء الإسلام الذين يريدون بالمسلمين شرا، وقد لا يتفطن لذلك كثير من الناس. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وعلى السنة، وأن يميتنا على الإسلام وعلى السنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.